قبل ولادة السيدة مريم مات أبوها العالم العظيم عمران الذي اختاره الله للصلاة بالناس، فأراد علماء ذلك الزمان أن يربوا السيدة مريم، فكان كل واحد يتسابق لنيل شرف تربية ابنة شيخهم الجليل وإمامهم. وكان في هذا الزمان عبد صالح ونبي كريم هو سيدنا زكريا عليه السلام، اتفق مع العلماء والشيوخ على إجراء قرعة، ومن يكسب هذه القرعة هو الذي يكفل مريم ويربيها، ويكون له شرف خدمتها حتى تكبر وتخدم المسجد وتتفرغ للعبادة. وأجريت القرعة حيث وضعت مريم وهي مولودة على الأرض، ووضعت إلى جوارها أقلام الذين يرغبون في كفالتها، وأحضروا طفلا صغيرا فأخرج قلم زكريا عليه السلام، ففرح سيدنا زكريا وبدأ يخدم مريم ويربيها ويكرمها. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وكان لها مكانا تعيش فيه في المسجد ومحرابا تتعبد فيه، وكان زكريا عليه السلام يزورها أحيانا في المحراب، وكان يفاجأ كلما دخل عليها، فعندما يكون الوقت صيفا يجد عندها فاكهة الشتاء، ويكون الوقت شتاء فيجد عندها فاكهة الصيف، ويسألها من أين جاءها هذا الرزق، فتجيب السيدة مريم إنه من عند الله. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وتكرر هذا المشهد أكثر من مرة، فقال زكريا في نفسه سبحان الله القادر على كل شيء، وطلب من الله أن يحقق أمنيته التي تملأ قلبه، وهي أن يكون له ولد يرث علمه ويصير نبيا ويستطيع أن يهدي قومه ويدعوهم إلى كتاب الله ومغفرته. فقد كان سيدنا زكريا شيخا عجوزا ضعف عظمه وبيض شعر رأسه، وأحس أنه لن يعيش طويلا، وكانت زوجته عجوزا مثله ولم تلد من قبل في حياتها. بشر الله زكريا عليه السلام بأنه سيكون له ولد لا شبيه ولا مثيل له من قبل، وأعلمه أيضا أن ولده سيكون نبيا ومن الصالحين. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. امتلأ قلب زكريا عليه السلام بالشكر لله وحمده، وسأل ربه أن يجعل له علامة، فأخبره الله أنه ستجيء عليه 3 أيام سيجد نفسه غير قادر على الكلام، فإذا حدث له هذا تأكد أن امرأته حامل، وعليه ساعتها أن يتحدث إلى الناس عن طريق الإشارة، وعليه أيضا أن يسبح الله كثيرا في الصباح والمساء. وخرج زكريا عليه السلام يوما على الناس وقلبه مليء بالشكر، وأراد أن يكلمهم فاكتشف أن لسانه لا ينطق، فعرف أن معجزة الله قد تحققت، فأشار زكريا عليه السلام إلى قومه أن يسبحوا الله في الفجر والعشاء، وراح هو يسبح الله في قلبه وصلى لله شكرا على استجابته لدعوته ومنحه يحيى. لقد جاء لأبيه زكريا عليه السلام بعد عمر طال،